السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها. ما حكم الاستعانة بالجن المسلم لعلاج المشي والسحر؟ أقول بالله تعالى التوفيق، هذا حرام ولا يجوز، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولم يستدع جنا آمن به كي يعالجه. ثم أيضا الصحابة رضي الله عنهم لم يستعينوا بجن يساعدهم، والرسول عليه الصلاة والسلام حفر الخندق ولم يأتي بعفريت يحفر معه الخندق، وغزا يوم بدر ولم يأتي بجني يجاهد معه يوم بدر، وفقدت من زوجته عائشة أم المؤمنين قلادة أسماء فلم يستعن بجني يبحث عنها. فالاستعانة بالجن لعلاج المس والسحر وفي أمور أخرى لا تجوز وحرام للأدلة التي سمعتم. أما سليمان عليه السلام فاستثني من ذلك بدليل قوله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والله أعلم. يقول: ما السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله فضيلة الشيخ وحيا الله الطيبين. أرجوك بالله أن تكون كريما في قولك وفي سؤالك وفي تناولك لأصحاب النبي محمد إن شاء الله. عندي سؤال فضيلة الشيخ حول ما ذكره ابن حزم في المحلى عن نقلا عن ابن أبو حنيفة في صفحة 253، نقلا عن أبو حنيفة أنه قال: لا حد على ذلك إلا ولا حد على تزوج من أمه وابنته وابنته وأبته وجدته. نعم نعم. صحيح أن أبو حنيفة لا يرى حد لمن زنى بأمه أو أخته أو عمته أو خالته كما نقل ابن حجر. لا لا لا, لا لا لا، هذا النقل خطأ وفيه نظر من عدة وجوه. إنما المفهوم تعزير، إنما المفهوم عقوبة أكثر من الحد المعتاد. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا يقال له أبو بردة إلى رجل تزوج امرأة أبيه كي يأتيه برأسه. ليس الأمر كما زعمت من أن الأحناف يسقطون الحدود عن المحارم، هذا ليس من نهج أهل السنة أبدا. أفق أفق وأفق وفي إلى رشدك. السلام عليكم. هذا ما أدري ما مراده. يقول: نريد معرفة كيفية التيمم عمليا. التيمم على رأي أهل الحديث والذي اقتضاه الدليل ضربة واحدة للوجه وللكفين، وهذا مقتضى حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم ضرب وجهه ضرب يد الأرض بيده فمسح بها وجهه وكفيه، وهذا رأي جمهور المحدثين. أما جمهور الفقهاء الذين بنوا على أقيسة أو أحاديث أسانيدها ضعيفة فيرون شيئين لم يرهما أهل الحديث، وهما أن التيمم للمرفقين وأن التيمم ضربتان، وهذا لم تثبت فيه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما أسعد أهل الحديث بحديث نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة من التيمم صورة للمتيمم من الحدث الأصغر وللمتيمم من الحدث الأكبر على السواء أي الجنابة أو الحيض، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. أنا حضرتك من سلاف ومن أرياف. بعد. يعني العلم قليل في أرياف وكده من حضرتك، يعني كنت تعلم يعني. فأنا يعني طالب العلم يعني حضرتك، فعندي أرض وكده وعندها وخدت بناتي عيال من مدرسة إيجية بنتين في مدرسة وبنت في الحضانة، فأخذتهم إن شاء الله وذهبت إلى مكان في المدينة لأتعلم حفظ القرآن الكريم أنا وزوجتي وبناتي، لأن هذا ليس متوفر يعني في إيه؟ المهم الحمد لله. ما السؤال؟ السؤال حضرتك يعني في مخالفة شرعية إن أنا أسيب بلدي مثلا وأذهب أتعلم القرآن وأتعلم السنة وأتعلم في العقيدة؟ لا لا، ليس فيه اسم بل فيه فضل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فتوكل على الله. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أستاذ حضرتك في تفسير سورة الأعراف، هل التحريم اتيها على بني إسرائيل في العموم كل بني إسرائيل ولا اللي كان في الزمن ده؟ لا، اللي كان في الزمن موسى عليه السلام الذين نكلوا عن دخول الأرض المقدسة، لما قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فالتيه ضرب على الذين نكلوا عن دخول الأرض المقدسة فمن بعدهم لمدة 40 سنة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت بكم عيار 21 سبعة 97.2 من 10 من الجرامات، وعيار 18 اضربي 24 في 85 على 18، 24 في 85 على 18 يكون الناتج تقريبا 112 أو 116 أو 114 في هذه الحدود. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يعني أكمل أسئلتي باستقبال على تشريفك. رحمنا. إما أدري ما مراد هذا الشيعي سائر الدراجي المتلون بأسماء غريبة ضيع أوقات المسلمين ولم أره سأل سؤالا نافعا، فأرجو وقد رأيته مرارا يسأل أسئلة يريد بها الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو دأب الشيعة، ويريد بها الطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وبعد يريد الطعن في أئمة هذا الدين. فلهذا ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص على ما ينفعك، أعتذر لإخواني في القناة ليس لهذا الشيعي عن استقبال أسئلة مثل هذا المهاجم لأصحاب النبي الكريم رضي الله عنهم وارضاهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليكم شيخ، أنا بس عايز يقول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك شيخ. كنت عايز أسأل حضرتك، لو لينا جيران مش مسلمين وقدموا لنا هدية فنقبل هذه الهدية ونأكلها ولا فيها شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيجوز قبول هدية الكافر ويجوز الإهداء للكافر أيضا، كافرا كان مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، يجوز الإهداء له ويجوز قبول هديته ما دام القلب مطمئنا بالإيمان. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعت امرأة يهودية إلى شاة مسمومة ولم يكن يعلم، فذهب وأجاب الدعوة وأكل منها. دل على ذلك أيضا أن المقوقس ملك مصر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها نسرين في طائفة أخر من الهدايا. دل على ذلك كذلك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما نزل هو وزوجته سارة بلاد الجبار أهدى الجبار إلى سارة هاجر وأهدتها سارة إلى إبراهيم عليه السلام. أيضا دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية من ملك أيلة. دل على ذلك أيضا عدم وجود الدليل المانع. دل على ذلك كذلك أن أسماء أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة تعني تريد وصلها أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. قال الله تعالى في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الآية والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنت طيب. سيادتك استفسار بسيط معلش مع احترام لسيادتك. أنا بتكلم عن خارج مصر ولكن في ظاهرة منتشرة داخل مصر. ما هي؟ أنا سيادتك حضرتك بالنسبة للكرة الريفية في بعض في جميع أنحاء مصر ممكن الزوج يقعد مع زوجته عند المأذون يطلق زوجته على ورق وفي نفس القعدة يراجع زوجته يراجع من زوجته عن نفس الورقة تاني يطلق زوجته لهدف معين لاستخراج ابنه استخراج ابنه من الجيش. علم عندك شيء آخر؟ عندك سؤال آخر؟ الله يكرمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهنالك أمور تصنع للتهرب من الجيش. فمن قوانين الجيش أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا إذا كان ابنها هو العائل الوحيد لها فإنه يعفى من الجيش. فأحيانا يعمد زوج إلى تطليق زوجته على قسيمة الطلاق عند المأذون. يقول لها طلقتك وتثبت التطليق أنها بائنة وتستخرج بها قسيمة تقدم إلى الجهات المعنية المسؤولة حتى يأخذ الولد من الجيش. فبعد أن يخرج من عند المأذون أو في نفس الجلسة يقول له رجع لزوجتي بدون كتابة بالمراجعة فيقول لها قد راجعتك. فما حكم الطلاق وما حكم المراجعة؟ الطلاق صحيح واقع، هو لم يتلفظ بلفظ الطلاق لكن وقع، والتوقيع يقوم مقام التلفظ. أما المراجعة إذا كانت تطليقة رجعية جاز له، عفوا إذا كان كتب طلقتك طلاقا بائنا والقسيمة لن تخرج إلا بالطلاق البائن فيلزم عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود حتى يصحح الزواج الثاني، وليس بلازم أن يسجل، لكن على كل هي فيها خداع للسلطات، لكن على كل الطلاق صحيح، والمراجعة كي تكون صحيحة يلزم أن تكون هذه التطليقة الأولى أو الثانية التي كتبت، ثانيا يلزم لها الولي والشهود لأنه طلاق بائن ومكتوب في القسيمة أنه بائن، فإذا كان بائنا فيلزم لإعادته أن يتم عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود ولا يشترط التوثيق، إنما التوثيق لضمان الحقوق والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسأل حضرتك يا شيخ عن حاجة أنا مش فاهمها، يعني هو سيدنا الحسين رضي الله عنه أرضاه قتل في العراق. معلوم إن جسد مثل ما قتل والروح ذهبت إلى البرزخ ثم معلوم. ايه وضع زيد المقام في مصر؟ وهل هو زيارته بيستغني على ان احنا مثلا هذا من الإيرادات التي ترد على من يقول إن الحسين مدفون في مصر، فما أدرانا أن الحسين مدفون في مصر؟ ترين الحسين له قبر في أكثر من دولة، وكل هذا ليس عليه مستند، فليس عندنا مستند أن الحسين مدفون في مصر، إنما الحسين اقتتل هنالك بالعراق، فكلامك صحيح وإرادتك صحيح على هؤلاء الذين يذهبون ويتبركون بالحسين ويتمسحون به ويشركون بالله هنالك بقولهم مدد يا حسين، كما يشرك الشيعة بالله في طوافهم كهذا الدراجي وأمثال هذا الدراجي الذين يطوفون بالبيت ويقولون مدد يا حسين يا حسين يا حسين يا حسينا، يطلبون منه كشف الضر وجلب النفع، والذي يكشف الضر هو الله والذي يجلب لنا النفع هو الله. كلامك صحيح وإرادتك حسن، فالحسين قتل في العراق، فما الذي أتى به إلى مصر؟ وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. زهرة من فرنسا. تفضلي تكلمي بخير. عندي ثلاث أسئلة لو سمحتي يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول يخص زكاة المال وزكاة السفر. نحن هنا في فرنسا بحكم أن لا يوجد فقراء، هل يمكن لنا إخراجها إلى بلد ثاني؟ نعم. السؤال الثاني يا شيخ يخص صلاة الرحم. أنا جوزي توفي لمدة سنة، وأهل جوزي ما بين الجد والأعلام لا يسألون عن أولاد الأيتام، فما حكم ذلك؟ السؤال الثالث. السؤال الثاني يا شيخ، أنا لما توفي جوزي لمدة سنة أنا أحس دائما بحزن كبير وبكاء كبير لمدة سنة، فرغم أنني أراضيت بقضاء الله والقدر، بس أنا أحس بحزن كبير وأبكي كل يوم، أقرأ قرآن وأصلي الحمد لله، ماذا أعمل لكي يفرج عني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما نقل زكاة الفطر وزكاة المال، نقل زكاة الفطر وزكاة المال من بلدة إلى بلدة ومن دولة إلى دولة، إذا لم توجد مصاريفها فجائز، لا إشكال في جوازه في مثل هذا الحال، ولكن ينبغي أن تراعي أن ترسل زكاة الفطر أو توكلي من يخرج زكاة الفطر قبل غروب شمس اليوم الأول من شوال، قبل غروب شمس اليوم الأول من شوال، وأقول اليوم الأول من شوال، ذلك لأن جماهير العلماء يرون أن إخراج الزكاة زكاة الفطر يمتد إلى غروب الشمس، ليس كالمشهور في أوساط كثيرين من الناس أنها تنتهي بصلاة العيد، كلا، بل الأئمة الأربعة جمهور العلماء على أن وقت الإخراج يمتد إلى غروب الشمس. أما عن أعمامك الذين قطعوا أو أعمام أبنائك الذين قطعوا الصلة بعد وفاة الزوج بأبنائك أو بك، فاصبري واحتسبي، ولهم هم احذروا على أنفسكم من اللعن، فإن قاطع الرحم يعرض نفسه للعن، قال تعالى ذكره: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أما البكاء المتواصل على الزوج فكوني راضية بقضاء الله وقدر الله، وأنت تجاوزت الحد في هذا الصدد، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، فاطلبي من الله الفضل واطلبي من الله الإيمان واستعيني بالله واصبري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا. أريد أن أسألك، أنا رشيد من المغرب، أريد أن أسألك في موضوع حساس. سأل يا رشيد. عندي زوجة مريضة بمرض النفس وتريد الطلاق، وبعد ذلك تريد الطلاق بدليل أنني مريض نفسيا، وأمها يعني شدافي وأنها. وأنا أخاف إن طلقتها أنها تصبح من بنات الشوارف. فأعطوني للطريق الصحيح ماذا أفعل، خصوصا أنني يعني أحب زوجتي وأتمنى لها الخير وأريد أن تكون امرأة ناضجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فإن كنت موقنا تمام اليقين تمام اليقين أنها مسحورة فلا تعجل بتطليقها. أما إذا لم تكن موقنا وتحمل طلبات الطلاق على أنها مسحورة فليس لك أن تجبرها على البقاء معك، إنما إن أردت أن تتمسك بحق في أنها تختلع فلك أن تتمسك بحقك في أنها تختلع وترد إليك الصداق. أما ما وراء ذلك فليس لك أن تجبرها على البقاء معك، لك أن تطلب منها أن ترد إليك مظلمتك وأن ترد إليك صداقك، لكن ليس لك أن تجبرها على البقاء معك إذا كانت سوية صحيحة. أما إذا كانت مسحورة كما زعم فتريس. بارك الله فيك، والله أعلم. هذا إلى فصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منكم تنهل الأرواح راحة رامض للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فمواصلة للأجوبة على الأسئلة، أقول استعينا بالله، أختي تطلب منها أن أتيها بمكياج وأنا راجع من السفر وتستعمله في الخروج، هل علي إثم لو أتيتها بالمكياج؟ إذا كانت تستعمله في الشر في السفر في الخروج للتبرج به فلا تعينيها على الإثم والعدوان. قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا تقول ذهبت للعمرة ومعي طفلان توأم متعبوني جدا، فقلت بداخلي يا ليتني ما جيت، هل علي إثم؟ استغفر الله والعمرة أجرها إن شاء الله ثابت، نسأل الله القبول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. حضرتك شكرا. الحمد لله. يا دايما يا رب الصحة والعافية. لو سمحت بس كنت عايز أسأل، هل شغل البنت يعني كممرضة حرام ولا حلال؟ أنصحك بالبعد عن هذا لما فيه من الاختلاط والخلوة بالأطباء. ماشي، ده سؤال تاني حضرتك. نعم. هل البنت يوم فرحها لو راحت الكوافير يعني واتمكجت وكده هل بيبقى ده حرام ولا حلال؟ ولو هي اتمكجت وخرجت والناس شافوها وكده يعني إذا وضعت المكياج ولم تفعل النمص ولم تفعل شيئا محرما فلا بأس، لكن لا يراها رجال الأجانب. طيب ولو تصورت بقى يعني حرام حرام التصوير. نعم ماشي، متشكرة. السلام عليكم. يقول إذا مات أحد النصارى هل الحزن عليهم إثم؟ وهل نقول يرحمه الله؟ أما الحزن عليهم فهذا شيء في القلب لا يؤخذ عليه العبد، أما هل هو إثم فليس بإثم، لأنك لا تملك أمر قلبك لا تملك أمر قلبك. فأما أن نقول يرحمه الله لا تقل يرحمه الله. قال تعالى في كتابه الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والتبين قال عدد من العلماء يكون بموتهم على الكفر، ماتوا على الكفر فلا يجوز لهم الدعاء بالرحمة. وزوجي قال لي أنت محرمة علي لمدة 6 أشهر، وبعدها قال علي الطلاق مفلام جنبي، ماذا الحياة؟ كفارة يمين للأول وكفارة يمين للثاني ولا يقع بذلك الطلاق، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. أول سؤال أنت تكلمت حياتك في نفس الحلقة دي بالنسبة لمصاب الشهر، يعني كان ليا سؤال تاني في موضوع الذهب ده ازاي بنحسبه، يعني حسب قلت لي المصاب اطلعه على سعر الشراء ولا تبيع؟ لا على سعر وقت إخراج الزكاة. بالنسبه للبيبان دوت احنا مثلا بدل ما تحط فلوس في البنك تشتريها ذهب، هل كده عليه زكاه ولا لا؟ نعم عليه زكاه ايضا. طيب سؤال تاني بالنسبه يعني اهل المسلمين لبعض، يعني لو اهل زوجي مثلا بيزوروني تحكوهي من فوق شرعيه او مثلا للكلام وكده اتصرف ازاي؟ اصبري وكلمي زوجك يرد اليك المظلم. هو ما بيقدرش يرد على مثلا امي او خالته او كده. اذا يلزمك الصبر بارك الله فيك. يقول انه متزوج من زعمين وليست عنده اطفال ولا استطيع الانجاب الا بالحقن المجهري، المسيل امراه. تمت التجربه العمليه ولم تنجح. وهو يقول زوجتي لا ترغب في المحاوله مره اخرى وتريد الانفصال. ما حقوقها؟ ما حقوقها؟ اذا تراضيتما على شيء فلها ما تراضيتما عليه. إذا لم تتراضوا على شيء، هنا قولان للعلماء أفهم مزيدا من التحرير. فقول أنها تختلع لأنه لم يفعل شيئا تجاهها، هذا أمر قدره الله عليه. والثاني أنه طلاق للضرر، فارفع القضية إلى القاضي وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لو تكرمت حضرتك انا اخذت عربيه بالاسك من بنك يقال انه اسلامي، يعني طلع معاملات اسلاميه، وبعد فتره من التسديدات عرفت ان طبعا الفوائد بتاعته زيها زي اي بنك ربوي، وعرفت ان ده حرام. فطبعا العربيه عليها حظ صعب ان انا ابيعها او ارجعها، فبعتها لواحد صاحبي على اساس ان هو يتولى هو تسديد الاقساط بدالي. هل دي فيها حرمانيه من الشيكات لسه في البنك باسم لغايه النهارده واحد صاحبي بيدفعها، في حرمانيه عليا ولا لا؟ لا، انت فعلتها جاهلا، لا اسم عليك وتعذر بجهلك. أيوة. لكن لا تتعمد التاخير اكثر. لكن الان لا اسم عليك ما دام الاقساط سيسددها شخص غيرك. لا اسم طب. عليك وانت معذور بالجهاله للذي صدر منك، فقد كنت جاهلا وغششت بالقول القائل انها بنوك اسلاميه، لذلك قول الافك الكذب، فليست بنوكا اسلاميه. لا هو مش اسلام، هو كتب فرع المعاملات الاسلاميه لقيت حتى المكتوب الاسلامي كلهم اهل نصب واهل احتيال على الناس لابتزاز اموالهم بفتاوى خاطئه تصدر ومن لا يتحرون الدقه. والكلام اللي بيقولوه ده كلام كله باطل، عافانا الله واياك منه. على كل انت معذور بجهالتك ولا شيء عليك. السلام عليكم. عليك الشيخ. نعم. لك عشرة في نفس موضوع الصلاح. اتفضل. اسمح لي قال لي اخي انت فعلت كذا وكذا، فحسبت وقلت علي الطلاق لا افعل هذا الشيء. بعدما عرفت ذكرت اني فعلت هذا الشيء. كنت ناسيا؟ كنت ناسيا وانت تحلف؟ لا حلفت لا تذكر لا نذكر هذا الموضوع. لا ما عفوا كن دقيقا، يعني انت قلت علي الطلاق ما فعلته، وانت كنت فعلته وانت ناسي، او لا علي الطلاق ما فعلت وانت متعمد الكذب؟ لا ناسي. لا شيء عليك. فاخبرت صديقي بهذا الحلف فذهب الى الشيخ فقال له الشيخ. خلاص دعني من الشيخ على توصيفك حلفت ناسيا لا مؤاخذة عليك. سلام. نعم. أخبرك الشيخ. فالشيخ يا أخي الكريم عذرا أنا لا أحب أن أسمع كلام الشيخ لك. سمعت كلامك. إذا قال الشخص علي الطلاق ما فعلت كذا. نعم. وهو ناسي. نعم. يمينه لا يقع. يمينه لا يقع. انتهى الكلام. وسؤال الثاني ذهبت مع أصدقاء إلى السوق، فأعطاني أحد الأصدقاء هاتفي ودخل إلى المحل وأنا صديق الثاني في خارج المحل، فقلت إلى صديقي يهرب عنه مالحا ليس قاصدا من غروب، فأخبر أهلي فقال له كان يفعل كذا وكذا وكذا، فحلفت وقلت عليه طلب أفعله. كفر كفارة أمين. السلام عليكم. يقول أو تقول امرأة تسأل تقول زوجها قال لا سأطلقك سأطلقك. فلما قال لا سأطلقك ولم يطلق بدأت تتعرف على رجل غير الزوج وبدأت تكلمه على حد زعمها في حدود الأدب لكن تأخذ منه موعدا للزواج قبل الطلاق. هل هذا جائز؟ هذا محرم وهذا يحمل مزيدا من تخبيب المرأة على زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والله أعلم. يقول أقسمت على زوجتي إن لم تفعل كذا أنها تكون طالقا ولم تفعل كفر كفارة يمين. يقول أنا مسافر إلى الحج هل يجب علي أن أتحلل من كل من ظلمتهم من معارفي قدر الاستطاعة قول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم. والله أعلم. يقول أخذت من رجل جنسيته آسيوية مبلغ 2000 من الريالات بنية السرقة من فترة طويلة ولا أعرف له مكانا ولا أعرف إذا كان حيا أو قد مات. ماذا أفعل؟ تصدق بمثل هذا المبلغ عن صاحب المال. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو تكرمت يا مولانا حضرتك كتبت كتابي على واحدة مطلقة وأنا أرمل وكنا في حالة تأسيس البيت وطبعا الوقت كانت في الكتاب مضيت على أي مدينة ألف ولما جيت أسس البيت بعد كده اللي احنا ندخل فيه فطبعا أنا أسست البيت من الألف للياء هي ما لقتش أي حاجة خالص ولمشكلة معينة تم الانفصال وخدت كل شيء في البيت وأنا استلمت القايمة بتاعتي وبعد فترة من الزمن تم الصلح ورجعنا تاني وهي رجعت كل شيء خدته من البيت ولكن القايمة لسه معايا وهي ما طلبتش قايمة والذهب بتاعها معايا فأنا عايز أعرف شرع ربنا العفش كله رجع تاني عندي والقايمة معايا ايه وطبعا في حاجة أنا جبتها تاني بعد ما رجعت العفش ايه اللي المفروض إن أنا أكتبه لها قايمة اللي يرضي ربنا. لا عفوا طبعا. هل أنتم اتفقتما أولا أنها تأتي بشيء وأنت تأتي بشيء؟ لا أفهم. إذن القائمة الأولى من حقها لأنها مهرها وأنت وقعت عليها فالقائمة الأولى ما دمت أنت الذي طلقت هي لم تختلع أنت الذي طلقت فالقائمة حضرتك أنا طلقت بناء على رغبتها. أيوة هي قالت لك طلقني فأنت وافقت وطلقت لكن إذا قالت لك أنا أفتدي نفسي منك خذ الأيمن متنازلة وطلقني إذا تكون القائمة لك لكن إذا قالت الزوجة لزوجها طلقني قال لها أنت طالق ليس له أن يطالبها باسترداد الصداق لكن إن قال لها أنا مش مطلقك إلا ما تعافيني من تردي لي صداقي تقول أنا رددت الصداقة وطلقني تكون عن يدي مختلعة والمال حلال لك لكن هي ما قالت انني مقتلعة قالت لك طلقني فقلت لها انت طالق القائمة من حقها الا اذا قالت طلقني وانا متنازلة عن القائمة ان قالت طلقني وانا متنازلة عن القائمة فحينئذ لا تسريب عليك. بارك الله فيك. قل ما حكم الخلع بسبب الزواج الثاني وأولادي مشردين بسبب الخلع أن تقدر مصلحة نفسك وقدر المفسدة واختر أخف الأضرار عليك. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها مباركة ميمونة. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.